لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عمرك العوالي من نجي نطبق يعني ما نبالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. العقيدة العاشرة الفكر التكفيري للشيعة، يعني فيهم كل البلايات بلايا الفرق الإسلامية. يقول عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي يقطع كل من طاف في مصادر الشيعة العقائدية أو اطلع على تقريرات علمائهم وفتاويهم بالجزم بعد الاستقراء بأن حقيقة تكفير الشيعة لكل من عداهم من المسلمين، يعني حتى فرق الشيعة الأخرى يكفرونهم. يعني الشيعة الاثنى عشرية اللي هي موجودة في إيران وفي العراق وفي اليمن يكفرون النصيرية ولكن يقفون معهم لأنهم ضد أهل السنة، كما أنهم في الشك يكفرون اليهود والنصارى ولكن يقفون معهم ضد أهل السنة، لأن بغضهم لأهل السنة أشد من بغضهم لأي يعني مذهب أو ملة يعني أخرى، فهم يتعاونون مع كل من يعادي أهل السنة والجماعة. يقول عبد الرحمن دمشقية إن الشيعة الإمامية الرافضة يكفرون مخالفيهم ويتهمونهم بجحود الله لجحودهم عقيدة الإمامية، الذي لا يعتقد أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي وأولاده من بعده، وإن لابد أن ينص على الإمام، يعني هو كافر عندهم لأن الإمامة عندهم يعني هي أساس الدين، مما يؤكد مساواتهم للإمام بالإله، لأن إنكار الإمام يساوي عندهم إنكار الإله. وقد تمكنوا من بث روح هذا العداء بذريعة ما يسمونه بمظلومية الزهراء، إن فاطمة الزهراء ظلمت وإن عمر دفعها وأسقطت ولدا يسمى المحسن وإن أبو بكر الصديق منعها ميراث أبيها ومرض الصحابة عليهم بزعمهم، ولهذا تجدهم يلطمون ويتباكون ليضمنوا استبقاء هذا العداء وهذا الحقد وتجنيد عوامهم لتنفيذه وتأهيلهم للحظة الانتقام في الوقت المناسب. طبعا كلما وجدوا فرصة في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في أي مكان أو في البحرين يعني بيحاولون يعني يطعنوا في أهل السنة ويقتلون أهل السنة، وهم يكفرون مخالفيهم بلا هوادة، ثم يتظاهرون بالتورع عن التكفير قائلين لماذا أيها السنة تكفروننا، وهذا كقول الخائض متني بدائها وانسلت، بل صار هذا القول قاعدتهم في التعامل مع الآخرين. عين أحلى من الشهد وأليل من الزبد وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، فيها طينة خلقنا الله منها وخلق منها شيعتنا، فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتنا، وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل عليه ولاية علي بن أبي طالب. وبيّن يوسف البحراني عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في أهل السنة والجماعة. يقول أولا حكم بتكفير ونجاسة أهل السنة، قال ما نص والمشهور من كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم أهل السنة يعني ونصبهم ونجاستهم، نصبهم هو نواصب يعني اللي هم تشيعوا الصحابة وعادوا أهل البيت، وهو المؤيد بالروايات الإمامية. وقال أقول وهذا القول عندي هو الحق الحقيق بالاتباع لاستفاضة الأخبار بكفر المخالفين وشركهم ونصبهم ونجاستهم. ومن غلو الرافضة في التكفير يكفرون الصوفية، يعني بنقول أن الصوفية أولاد عم الشيعة بس هم برضو يكفرون الصوفية. قال الأستاذ عبد الرحمن دمشقية مع أن الصوفية فرع من الرافضة وبهم قاموا كما قال ابن خلدون لولا التشيع لما عرفت الصوفية، فإنهم مع ذلك يحكمون عليهم بالكفر، يدل أنهم عندهم يعني غلو في التكفير. يعني حتى الصوفية اللي هم يعني بيشتركوا معهم في بعض العقائد، الصوفية تقدم الأولياء على الأنبياء ويكون مقام النبوة في برزخ فويق رسول ودون الولي، والشيعة عندهم أئمة الاثنى عشر يعني في مجال لا يصل إليه ملك مقرب إلى نبي موسى، في تقرب بينهم مع ذلك الشيعة يكفرون الصوفية. يقول الشيخ الشيعة ومحدثهم وفقهم وفقيههم الحر العاملي: لا يوجد للتصوف أهلي في كتب الشيعة وكلام الأئمة عليهم السلام ذكر إلا بالذم، وقد صنفوا في الرد عليهم كتبا متعددة ذكروا بعضها في فهرست كتب الشيعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.